أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أحسن الله إليك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى أمر نبيه في الآيات الماضية أن يسأل السابقة اليهود الذين كانوا بين ظهرانه عن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وهذه قصة أمورها كانت خفية وكان اليهود يجحدونها ولا يظهرونها لأنها سبة وعيب لهم، وهو عياذا بالله المسخ. فالله يقول لنبيه اسألهم عن القرية، هذا مما كانت اليهود تكتمه ولا تظهره، وفي ذلك أكبر دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن اليهود ليسوا قدوة، لأن هذا فعل بهم لأجل معاصيهم، لأن كل مشكلة تأتي للإنسان سببها المعاصي. أي مشكلة تأتي للإنسان في الغالب إما لترفع درجته أو لتمسح عنه وش الذنوب. فلذا قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم. إذن لما قال له اسألهم يا نبي عن القرية، أيلة أو طبرية أو مدين أو غير ذلك، كانت في ساحل البحر، والله ابتلاهم بإيتان الحيتان في وقت يحرم عليهم فيها الصيد، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم راحتهم، والله حرم عليهم العمل يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا يستريحون ويباح لهم الصيد والعمل لا تأتيهم. مثل هذا الابتلاء نبلوهم بسبب خروجهم عن طاعة الله بما كانوا يفسقون. ثم بين أن القرية كانت ثلاثة أقسام: قسم قرف الذنب ووضع الشباك وربط السمك بالحبال حتى انتهى يوم السبت، ثم ذبحوه وأخذوه وأكلوه، لأن السمك يعني تذكيته هو إخراجه من الماء يموت. أما ما كتب عليه في بعض العلم مذبوح على الطريقة الإسلامية هذاك يجعل القضية مريبة، قال لأنهم يكتبوا على بعض المعلبات السمكية مذبوح على الطريقة الإسلامية، ولذلك هذا مريب. أيوه، لأنه كليشة فحطوها. فهما فرقة اعتزلت وسكتت، وفرقة قالت لهم هذا خطر عليكم إن لم تكفوا عن هذا يوشك أن يوبقكم الله ويهلككم. فلما لم يقبلوا قسموا القرية بجدار، صار بينهم جدار وكل جهة تقفل على نفسها. فلما قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إما مهلكهم بأن يوبقهم ينزل عليهم صاعقة أو ريح حارة، يعني موبقهم بالقتل، أو معذبهم عذابا شديدا يكون نكالا لغيرهم كما حصل لهم عياذا بالله، ومن أشد العذاب المسخ، نرجو الله السلام والعافية. قالوا معذرة إلى ربكم، فعلنا ذلك ليعذرنا ربنا معذرة، أو فعلنا ذلك لأجل المعذرة، أو أمرنا أو حكمنا معذرة إلى الله، كله يجوز، مفعول مطلق، مفعول لأجله، خبر لمبتدأ محذوف، كله صحيح. ولعلهم يتقون. قلنا بالأمس إن من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ننجو من سخط الله، لأن كل مسلم رأى المنكر لازم يغيره، لكن بقدر طاقته. ما في من رأى منكم منكرا، لكن الدين سمح، فإن كنت لا تستطيع أو كان في ذلك الزمن الدين ضعيف أو أنت ضعيف، إما أن يكون في زمن ضعف الدين أو في زمن ضعفك أنت، فإن ضعفت أنت أو ضعف الدين فيكفيك التغيير أيوة بالقلب، لكن من رضي وتابع لا يسامح إلا يعني يكون مؤاخذ. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ولأن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذا من أكبر أسباب الدعوة أنها تكون سببا في هداية من جعله الله تعالى في سابق علمه من المهتدين. ولذلك الدعوة ينبغي أن تكون بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فبعض الناس لا ينفع معاه في الدعوة إلا الرفق، وبعض الناس لا بد أن تقول له قولا بليغا في نفسه. فالدعوة لها مواضع ولها أوقات، فأحيانا تكون باللين وبالرفق، وأحيانا تكون بالقوة، وتكون الحكمة في هذا المكان القوة. ولذلك ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحميصه فهو أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. فكل الأمر له محله. ولذلك قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وضع الميزان، هذا مضر هذا نافع، هذا جميل هذا قبيح، هذا حلال هذا حرام، أنزلنا ميزان يبين الحلال والحرام والجميل والقبيح والشيم من الحسن. بعدين إذا لم يرتدع الناس بالميزان وبالكتب وبالبيان. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. ما في، لا بد تبقى الإدارات في جميع أنحاء العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان للإسلام. فالإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. الإسلام ما جاء ليرغم الناس على الإسلام، ولا جاء لصد الهجوم، لا، جاء الإسلام لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة إيش؟ أن يذعن لنظام السماء. ولذلك قال جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا إقرار لهم على الكفر إذا سلموا الإدارة للمسلمين، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذي يقول أن الإسلام جاء لصد الهجوم، لا، والذي يقول الإسلام جاء ليرغم الناس، لا، كل الإدارات تسلم للمسلمين. ولذلك يكون العالم في رخاء وفي سعادة وفي طمأنينة وفي عدالة وفي أمن وفي رغد، لأن الإسلام إذا بسط ربوعه على وجه الأرض وطبق على أهل الأرض نظام السماء، أهل الأرض أول شيء ينزل عليهم المطر، تأتيهم البركة، تأتيهم الألفة، يأتيهم الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. إذن نظام السماء هو الحل، نظام الله الذي خلق الخلق هو الذي يصلح الخلق. أما النظام الذي وضعه الخلق، أول ما يعمل الذي وضع النظام كيف يجعل له حظوة، لأن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا، لكن الله جل وعلا الخلق سوى عنده، فنظامه هو ليصلح الخلق، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. ولذلك في بعض الجرائم لا يردعها إلا عقوبة الشريعة، السرقة لا يردع صاحبها إلا عقوبة الشريعة الإسلامية، لأن الذي يأخذ الأموال لو ضربته طلع يروح يأخذ، لو سجنته طلع يروح يأخذ، لكن تأخذ يده تقطعها يتوب توبة نصوحة، ومن رآها يتوب. نعم، لذلك الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال العلماء إن هذه اليد إذا تركت تجعل مئات الأيدي كأنها مقطوعة، فرحمة بصاحبها ولطفا بالآخرين قطعت اليد ليتطهر صاحبها، ولتسلم الأيادي الآخر من أن تبقى مشلولة لأنه سرق ما عندها، فتبقى كالمشلول. لأن الإنسان إذا لم يكن عنده شيء يكون مثل الأشل، كيف يتصرف؟ فرحمة به قطعت ليطهر، ورحمة بالآخرين قطعت لكي لا يقطع أيديهم بأخذ أموالهم. لذلك لا يردع عن السرقة إلا عقوبة العقوبة الشرعية. الآن البلاد الموجودة فيها السرقة لا يمكن لو ضرب ولو عمل، لكن إذا طبق شرع الله تشوف الدكان مليء بالذهب، يوضع على بابه قماش والناس تذهب تصلي ولا يقدر واحد يقرب، خلاص، لأن في شرع الله. لذلك ثبت أن هذا الدين لو طبق الناس لوسعها الرخاء والرغد والنعم. وحري الحقيقة بالمسلمين أن يبادروا إلى الانضواء تحت هذا الدين. إذن فلما تركوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بيأس بسبب فسقهم. هذا العذاب الشديد الذي أخذنا منهم، فلما عتوا عما نهوا عنه، العتو هو الطغيان، تنصح له يقول لك يا أخي روح روح يا أخي فلان تعال صلي يا أخي الأذان روح يا أخي قلب وجهك نعم، تقول له يا فلان لا تأذي جارك، يقول لك شوف إذا ما تركتني نحطك عليه الآن ونضربك، يعتو. أيوة عتو، ما يخاف، لا يخاف من الله ولا يخاف من العيب ولا يخاف من الفضيحة، ما له شغل، المروءة لا تهمه، العرف لا يهمه، الدين لا يهمه، عتو. قلنا لهم كونوا أمر تكوين، يعني كونوا أي صيروا قردة، فتغيرت أشكالهم، كونوا قردة، الأشكال تغيرت عياذا بالله. طيب من هذه قدرته؟ أليس من الجنون أن يعصى؟ أليس من الجنون أن لا يطاع هذا؟ من هذه قدرته؟ قال لهم كونوا قردة فأشكالهم تغيرت. قال أن الكبار صاروا قردة والصغار صاروا خنازير. إذن يا سكان المدينة من يهود، تأدبوا واعلموا أنكم إن كذبتم نبيي فهذا شأنكم وديدنكم، فأسلافكم مسخوا وكذبوا الأنبياء، وأنت يا نبي اطمئن فإن اليهود قوم به، وأنتم يا سكان المدينة لا تجعلوا اليهود قدوة، وإن كانوا أهل كتاب فإنهم قوم بهت وقوم ذنوب ومعاصي. أيوة هذا في داخل الأسلوب. ثم قال وإذ تأذن ربك، تأذن أذين وكتب وقضى لا يبعثن عليهم، ولذا الأسلوب كأنه مشوب بالقسم لا يبعثن. وإذ قدر ربك، والله أو شاء أو حكم، والله لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، والله لا يبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب. ولذلك بختنصر ثم البابليين ثم الآشوريين ثم الأقباط ثم بعد ذلك سلط عليهم نبيه ثم بعد ذلك سلط عليهم هذا الذي في ألمانيا ثم بعد ذلك الآن يتجمعون في فلسطين ليأكلوها. أيوة بعدين تكون كبيرة أشد وحدة، وهم الآن بنوا جدار ليوقع بهم فيه. ولذلك قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك، إن تأكيد ربك هو الذي أعطاك كل ما عندك، لسريع العقاب إذا أراد أن يعاقب، وإنه لغفور رحيم لمن تاب من خلقه وأناب، وجعل التوبة هي الأخير ليفتح بابها لمن تاب، والله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال جل وعلا وقطعناهم في الأرض، قطعناهم قطعا، كل بلد فيه يهود، يهود الفلاسة، يهود المغرب، يهود اليمن، يهود نيويورك، يهود السوفيت، قطعناهم في الأرض. بعدين الإسلام لا يظلم، قال منهم الصالحون كعبد الله بن سلام ومخيريق وغيرهم ممن آمن من اليهود وأصلح وتاب، ومنهم دون ذلك، ومنهم لم يكن من الصالحين ولكن من الطالحين، وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات والسيئات، بالنعم والنقم وبالصحة والمرض وبالفقر والغناء لعلهم يرجعون، فلم يرجعوا وماتوا بعد ذلك فخلف. فلما ماتوا وذهبوا جاء من بعدهم خلف، الخلف أكثر ما يقال للسيء للعقب السيء، والخلف يقال للعقيب الطيب، خلف لخير السلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فالخلف للسيء والخلف للطيب، وقد يستعمل هذا لهذا، وقد يأتي كلهم مكان الآخر، لكن هذا أغلبي ما هو لازم. ورث الكتاب من قبل أسلافهم يأخذون عرض هذا الأدنى، ومن جملته من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لأنهم يأتي الواحد ويعطيه رشوة فيغير التوراة، ويأتي بالفتوى على قدر إيش؟ على قدر الرشوة، فإن كانت الرشوة كبيرة تكون الفتوى كبيرة، وإذا كانت الرشوة صغيرة تكون الفتوى صغيرة، على قدر ما يعطى يغير. يأخذون عرض هذا الأدنى ويغيرون ويقولون سيغفر لنا، الله غفور رحيم سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله قضية أخرى يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ألم يؤخذ عليهم المواثيق والعهود المتكررة بأن لا يقولوا على الله إلا الحق، ولا يكذبوا ولا يعصوا ولا يكفروا ولا يأخذوا الرشاء، ودرسوا ما فيه وعلموه وفهموه؟ ثم بيّن وأشار إلى اليوم الذي يكون فيه التمايز، ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والله لدار الآخرة يوم القيامة خير للذين يتقون. ولذلك يكثر في القرآن التخويف من يوم القيامة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم تهال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وهذا رحمة بالعباد لأن يتوبوا وينوبوا ويأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان. ثم قال إذا ما الحل؟ ما دام وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وأنتم بعد هذا البيان أفلا تعقلون فتقدمون على المعاصي، إذا مآلكم مآل أسلافكم الذين فعلوا ما فعلوا ووقع بهم ما وقع. ثم قال والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يتمسكون وينضون ويعملون بالكتاب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن، والذين يتمسكون بالنصوص وبرهنوا على ذلك بإقامة الصلاة. بعدين قال إنا لا نضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر المحسنين تساوي سنكرمهم وسنعزهم وسنعطيهم المقامات العلا وسننجيهم من كل ضيق، ولكن اختصر وقال إنا لا نضيع أجر المحسنين. أي إذن والذين يتمسكون بشرع الله ويظهرون ذلك بما هو من الدين ظاهر بإقامة الصلاة، فإنهم سينالون من الله الجزاء الأوفاء والكرامة والعزة، وعبر عن ذلك بقوله جل وعلا إنا لا نضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر المصلحين، جمع مصلح وهو الذي يعمل الصالحات. ونود أن نترك المجال لبعض الأحكام في الحج، لأن الحج أصبح قريب والطلوع لن يبقى عنه إلا وقت قليل، فأود أن ننبه على أمور ينبغي أن تساعد الحج. أول شيء يعمله الحاج يتوب إلى الله قبل أن يدخل في الإحرام، ويتحلل من كل ما يستطيع أن يتحلل منه من شوائب الذنوب، فإن كان ظلم يرد المظلمة، وإن كان على معصية يتوب منها، لأن هذا من أكبر أسباب التثبيت ليكون الحج يش ويحاول أن يحج بمال حلال أو أقل شبهة. إذا كان الإنسان يحج بمال حرام فما حج، ولكن حجت السيارات أيوة أو الطائرات، فينبغي للمسلم أن يكون المال الذي يحد به حلال. ثاني شيء، ينبغي أن يبحث عن رفقة طيبة، تكون الرفقة عونا له على الاستقامة. شوف له ناس صلحاء أتقياء فضلاء لا يسببون له زعاج ولا يضطرونه للأمور المنهية عنها، يختار الرفقة الطيبة. ثالثا، ينبغي له أن يعد زاده، لا يمشي المسلم حاد من غير زاد. والله يقول تزودوا فإن خير الزاد، ومن التقى أن تتزود، من التقى أن تعف نفسك وتذهب للحج وأنت غني عن الآخرين، هذا من التقى. فإذا أردت أن تحرم من السنة أن تغتسل، ليست واجبة. غسل الإحرام ليس واجب، وإنما هو فضيلة. يغتسل الإنسان غسل الجنابة للإحرام إن كان الماء لا يضر، وإن كان يضر ما يلزم الغسل. فإن اغتسل له أن يتطيب قبل الاغتسال، وله أن يتطيب بعد الاغتسال. فإن تطيب قبل الاغتسال هذا أبعد من الخلاف، فإذا تطيب واغتسل ما بقي من الطيب لا يضر. ومن العلماء من يقول يتطيب بعد الاغتسال فإذا بقي فيه طيب لا يضر، ومنهم من يقول لا، ينبغي أن يتطيب أول ويغتسل. وكنت أرى وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم بعدش بعد الإحرام، هذا دليلهم. والثانية مالك دليله الرجل الذي جاءه في الجعرانة وأحرم في جبة وتضمخ بالطيب، قال له أما الجبة فاخلعها عنك واغسل عنك الطيب وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. فقالوا إذن يغسل عنه الطيب. فإذا وصل إلى الحليفة وهو من المدينة يحرم من الحليفة، والإحرام من المدينة جائز لكن الإحرام من الحليفة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وأحرم منها وقال لتأخذوا عني مناسككم. فبعضهم قال يلبي عندما يركب الراحلة، وبعضهم قال يلبي عندما ينتهي من يخرج من المسجد، وبعضهم قال يلبي عندما يصل إلى البيداء. والذي يظهر أن الناس كثيرة وكل واحد سمع شيء فقاله، فمنهم من سمعه يلبي في المسجد، ومنهم من يسمعه يلبي عند راحلته، ومنهم من لم يسمعه يلبي حتى وصل إلى حمراء الأسد أو البيداء. فكل ذكر بما يقول. فإذا جاء للحليفة ويحرم إثر صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، أو يقرأ الفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص بركعتين يحرم، وبعض العلماء يقول هذه الركعتين لا تلزم بس يحرم إثر صلاة فريضة أو نافلة أو شيء. فإذا دخل في الإحرام حرمت عليه النساء والطيب وتغطية الرأس وتقليم الأوافر والصيد البري، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، والرفث كله والجدال والفسوق. الفسوق حرام في كل وقت لكن هذه تتعين في الحج، واستعمال الطيب وشم حلق الرأس أو حلق ما يحلق من الجسم أو تقليم الأظافر، فلا يزيل أي شيء من بدنه، وله أن يغتسل بدون أن يستعمل يعني صابون، أما صب الماء على جسمه لا يضر. فإن احتلم لا يضر الاحتلام للحج، يغتسل ولا يضر، ويلبي كل ما طلع يلبي، وكل ما نزل وكل ما تغيرت حال وجددنها كلما تجددت حاله، يكثر من التلبية. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلبيك إجابة لك بعد إجابة يا ربي. لبيك إجابة لك بعد إجابة متكررة. حينما قال وأذن في الناس بالحج قال لبيك، يعني إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهو يقول يا رب لبيك على ولله على الناس حج البيت، فلبيك إجابة لك بعد إجابة لأن دعوتني إلى الحج. لبيك أي إجابة بعد إجابة. يا الله إن الحمد كله والنعمة كلها لله لا شريك لك، فهي توحيد، أهل بالتوحيد. فإذا لبى يحرم بواحد من الأنساك الثلاثة، إن اختار أن يقول لباك حجا، وإن اختار أن يقول لباك حجا وعمرة يكون قارنا، وإن اختار أن يقول لباك عمرة ويكون متمتعا. إذن الأنساك ثلاثة، والإجماع حاصل على أنها كلها صحيحة وكلها مجزئة، وإنما اختلف العلماء في الأفضل منها. فمنهم من قال التمتع أفضل، وهذا رأي الإمام أحمد لقوله دخلت العمرة في الحج، ولأمره لأصحابه بأن يجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقالوا ألي عامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. ولولا أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد لقلنا إن التمتع واجب لأمره لأصحابه، وقال بل لأبد الأبد. لكن الجمهور قالوا هذا لبيان الجواز، لأن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر الفجور عندهم. وفي صحيح مسلم في حديث جابر الطويل وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. إذن قال بل لأبد الأبد لبيان الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا لا شك فيه، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك فهو حج قارنا. كذلك علي قال لباك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي حج مفردا أو بالعمرة كلهم أمرهم بالفسق. إذن الأنساك الثلاثة كلها صحيح، لباك عمرة، لباك حجا وعمرة، لباك حجا. والقران والتمتع لغير أهل مكة يلزم فيه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن يلبي ويكثر من التلبية ومن أعمال الخير، ويقلل الخلطة ما أمكن إلا في خير. فإذا جاء لمكة ودخل مكة وبدأ الطواف يقطع التلبية، إن جاء لمكة أو طواف يسن له أن يغتسل ويدخل مكة ويبدأ بالطواف ويجعل. وهذا الطواف إذا كان قارن أو مفرد، طواف القدوم هذا عند الجمهور سنة وعند مالك واجب، يسقط عن المراهق. الذي يأتي متأخر عند مالك لا يلزم شيء في طواف القدوم، فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ من الكعبة ويجعلها عند يساره، فلا يجعل الكعبة عند يمينه، لا يجعلها عند يساره، ويبدأ من ركنها ويطوف طواف. هذا واحد، ثاني، اثنين، حتى سبعة. ولم يرد دعاء يدعى فيه إلا بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثبت أنه كان يقول هذا بين الركنين. أما ما هو مجعول في الأدعية هذا من باب الاستصلاح، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، هذا لم يثبت. وإنما أنت حاج أدعو ربك بما شئت، تريد الجنة قل اللهم أعطيني الجنة، تخاف من النار قل اللهم أجرني من النار، تريد الورع قل اللهم ارزقني الورع، تريد الخشوع قل اللهم ارزقني الخشوع، تريد حسن الخلق قل اللهم ارزقني حسن الخلق، ما تريد أسأله لله. وإن كان ولا بد تدعو بالأدعية الصحيحة، وفيه كتب تخصصت في الأدعية وكتب الحج بالآلاف، المناسك لا تنتهي، والجزء الخامس من أضواء البيان من سك وما كتبه بن قدامة في المغني في الجزء الرابع أيضا رائع، وما كتبه النووي في المجموع رائع، وما كتبه الشوكاني على منتقى الأخبار في كتابه ليل الأوطار. هذه كتب جيدة في الحد، وتأتي بالأقوال وبالأدلة وتناقشها. وهناك أيضا مختصرات في كل مذهب، مختصر في الحد. فينبغي للحاج أن يصحب من هو عالم بالحكم، لأنه إذا صحب من هو عالم بالحكم ومستقيما كان ذلك عونا له على أن يسلم له حجه. فإذا طاف بالبيت ويرمل يجعل الأشواط الثلاثة الأول يجري، لأنهم لما جاءوا قالوا أوهنتهم حمى يثربة، فقال لهم في الأشواط الثلاثة الأول اجروا إذا كنت يلقوا جبل أبي قبيس، فإذا غاب عنهم جبل أبي قبيس مشوا، فإذا رأوا جروا. قال والله إن أصحاب محمد لنشطاء صلى الله عليه وسلم، وإنهم أقوياء وأهل جلد، لذلك الحرب خدعة. الإسلام يريد أن يظهر بالقوة ولا يظهر أبدا ضعاف. ولذلك لما قربوا من مكة لفتحها قال كل رجل يولع نار لحاله. هم كانوا 10,000، ف10,000 نار في الليل كيف؟ فأدخل في قلوبهم الرعب صلوات الله وسلامه عليه. فلما ويعمل الإضباع وهو يجعل كتف اليمن الأيمن إيش؟ مكشوف، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول. هل كل الطواف يعمل فيه الإضباع أو الأشواط الثلاثة؟ وهل يعمله في السعي؟ أقوال للعلماء، الله أعلم بالراجح منها، لم أقف على الراجح، وإنما هي أقوال واردة. فإذا انتهى من الطواف إذا استطاع أن يصلي في المقام أفضل، وإن كان في زحمة يصلي في أي محل خلف المقام أفضل، أو في أي محل لم يجد المقام، ليس واجب ولا يضر. فإن كان فيه زحام أو في مشقة يصلي في أي محل في الصحن أو في أي محل في الحرم. فإذا صلى يذهب ويشرب من زمزم، يتضلع منها إن أراد، وهذه السنة، ويشربها لما أراد. بعض الناس يشربها للعلم، وبعض يشربها لأجل أن لا يعذبه الله يوم القيامة أو لا يجد العطش في القيامة. يقال للحافظ بن حجر شرب ليكون مثل الذهبي، والسيوطي شرب ليكون مثل الحافظ بن حجر، هذا يذكر في التاريخ. وبعض السلف شربها ليحميها الله من عطش يوم القيامة، وبعضهم شربها لينجيها الله من النار، وهو طعام طعم وشفاء سقم ضربة ملك بالأرض في واد غير ذي زرع، ونبق هذا الماء المبارك الذي عجيب شفاء وطعام. فإذا انتهى يذهب إلى الصفاء ويعلو عليها ويقول الله أكبر الله أكبر، إن الصفاء والمروة من شعائر الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويدعو بما شاء. ثم يمشي، فإذا جاء للمعلم الأخضر أسرع، فإذا تعداه مشى ويقف على المروة ويقول مثل ذلك 4 أشواط على اليمين و3 على اليسار، 7. ثم بعد ذلك إن كان متمتع يعني أهل بالعمرة يقصر أو يحلق وانتهت العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه ويبقى في مكة حتى يكون اليوم 8 يطلع لمنى. ولعلنا نكمل الباقي إن شاء الله إذا الله أكرمنا غدا، ونترك المجال لبعض الأسئلة التي تحتاجونها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أقطن في أمريكا، هل أحج مع سعودية أم أمريكا؟ هل أصوم؟ أي تصوم في المكان الذي أنت فيه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الإنسان يصوم في رؤية البلد اللي هو فيه، وبالأخص إذا كانت البلاد بعيدة من بعض. أما إذا كانت البلاد قريبة من بعض الأمر سهل. لحديث كريب لكل بلد رؤيته، لأن أرسلته إحدى أمهات المؤمنة لمعاوية رضي الله عنه، فرأى معاوية الهلال في الشام ليلة الجمعة، وأهل المدينة لم يروه إلا ليلة السبت، فقال أما نحن فلا نزال نصوم حتى نراه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا هو الذي ينبغي، نعم، أن يصوم الإنسان في المحل الذي هو فيه، إلا إذا كان لا يرى الهلال فيصوم في أقرب محل من المكان الذي يرى فيه. نعم. أين يكون موضع النظر للمصلي؟ إذا كان قائما فبعضهم قال ينظر إلى مكان سجوده، وبعضهم ينظر أمامه، والطريقة التي تبعده عن التشويش يعملها ولا يقمض عينيه في الصلاة. يقول ماء زمزم لما شرب له، فهل ينفع بنية الشفاء غيره؟ نعم ينفع إن شاء الله، لأنه لما شرب له، وأنت شربت تريد به شيء إن شاء الله تراه. وما معنى التضلع؟ التضلع الامتلاء. هذا يقول ما حكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء؟ للعلماء في زيارة النساء أقوال، قول إنها لا تجوز، وهذا عليه كثير من المالكية والحنابلة، وقول إنهم كالرجال، وقول إنها خلاف الأولى. والذين قالوا لا تجوز قالوا المرأة ضعيفة، فإذا ذهبت إلى القبر لا تسلم من النياحة والبكاء ومما لا ينبغي، والشريعة معللة. إذا ذهبت المرأة للقبر فإنها ستنوح، والنياحة لا تجوز، والصياح لا يجوز، والنساء ضعيفات فلا يذهبن للقبور. واستدلوا بقوله لعن الله زوارات القبور. والذين قالوا النساء كالرجال ويجوز لهن ذلك استدلوا بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن زوارات القبور يكون هذا منسوخ. واستدلوا بحديث عائشة في مسلم ما لا أقول، يعني إذا زرت القبور ما لا أقول، فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. ولما توفي أخوها عبد الرحمن قالت لو شهدت جنازتك ما زرتك، فقالوا هذا يدل على أن الزيارة فيها ما فيها، لأن لو لم يكن فيها شيء لما قالت لو حضرت الزيارة ما زرتك. الأمر الثاني أن الأمر المرأة التي وهو في الصحيح التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر، فقال لها اصبري، فقالت له إليك عني، ولم يقل لها لا تزور القبر. إذن من العلماء من قال حرام، ومنهم من قال جائز، ومنهم من قال خلاف الأولى. إذن ما دامت القضية دائرة بين الجواز والحرمة، الأولى للمرأة لا تأتي للقبور، لأن ما في أحد قال زيارة القبور واجبة، وإنما هي سنة، الإجماع على أن الزيارة ما هي واجبة. وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، هذا محل إجماع. الذي يحج ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول حد أنه أذنب أبدا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل قبر، فإذا زاره الإنسان واتعوى هذا يعني فضل، لأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأفضل قبر وأشرف قبره صلى الله عليه وسلم. من مات ولم يؤدي الحج سقط عنه الحج عند جلة من العلماء، لأن الإنسان إذا مات سقط عنه التكليف، وعند بعض العلماء إذا كان قادر يحج عنه من ماله، إذا وجب عليه الحج ولم يعمله من تركته يحج عنه. أما المالكية يقول إذا مات خلاص المال انتقل لغيره ولم يأتي الحج ولا يعمل، لأنه لم يبق له المال. ما حكم الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ الذي يصلي العيد لا تجب عليه الجمعة، إذا صلى في بيته يجوز له، لكن لا تعطل الجمعة تقام. هل يجوز للمتمتع عمل عمرة أخرى بعد التحلل من عمرة الحج الذي تمتع بها قبل الإحرام بالحج؟ هذا لا يعهد، ما معروف هذا، هذا لا يعرف، سير العمل الإسلامي لا يعرف، لكن قد يأتي بعمرة بعد الحج. أما في أثناء التمتع يأتي بعمرة، هذا ما هو واضح عندي. نعم، لا يعهد، ما أعرفه. حاج متمتع، هل يجوز دفع هدي والأضحية مرة واحدة؟ يجوز، لكن الحاج عند المحققين لا تجب عليه الأضحية، لا تلزمه. أيوة، كثير من المحققين يقول الحاج يكفيه أن يهدي للبيت، الأضحية ليست عليه. يقول هو جاء من السودان عن طريق الرياض وله حملة في جدة وهو ذاهب إليها، من أين يحرم؟ يحرم من المكان الذي يمر من الميقات، فإن جاء من المدينة أحرم من الحليفة، وإن جاء من الرياض بالبر أحرم من ماذا؟ أيوة، من السيل، ذات عرض، الطريق التي يمر بها هي التي يحرم منها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ما حكم أخذ المصاحف التي يضعها الحاج في المسجد، علما بأن المصاحف ترد إلى الإدارة؟ لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ شيء من ما في الحرم، مصحف أو ما شيء ما في الحرم، هذا للجميع ينتفع به، ولا تأخذ شيء منه. أما حاج إذا جاء بكتاب وتركه وكتب عليه للحرم، للحرم، إذا جاءه وتركه اتركه، لقطة الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف، ما هي مثل اللقطة الأخرى. فأي شيء رأيته في الحرم اتركه، أو خذه وسلمه للمحل الذي تكون فيه الضائعات. يقول رأيت جماعة في صلاة العشاء يصلون غير صلاة الجماعة، كيف يصلون؟ المسلم يصلي مع المسلمين، الله قال اركعوا مع الراكعين، ولذا المسلم إذا صلى في بيته وجاء للمسجد يصلي مع الناس، تكون له نافلة. أما يكون المسلم الناس يصلون وهو جالس، هذا لا يكون إلا إذا كان حرام عليه الصلاة. ولو صلى، إذا حضرت الجماعة صلي مع المسلمين حتى لا تصم بأنك غير مسلم أو مجنون، لأن الذي يصلي الناس عنده وهو لم يصلي إما مصاب في عقله أو في دينه، فلذلك يصلي تكون له نافلة. قال قال ما لكما لا تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إن صليتما في رحالكما وجدتما الناس تصلي صليا معهما. ما قصة الركن اليماني وما هي فضيلة بين الركنين؟ ما أعرف، الله أعلم. يقول إذا أراد المحرم أن يصل يعني ثيابه، يجوز أن تأخذ تغيير من الماء، ما يضر، يمكن تأخذ معك اثنين ثلاثة إذا كان لك يسر وتحب أن تكون نظيف، تأخذ إحرامين ثلاثة أربعة، وإذا اتسخ تغير، أو إذا أردت تغسل واحد تلبس الثاني، يجوز، ما في شيء. التسوق يجوز للمحرم أن يتسوق، وإذا تسوق قبل الطواف الأولى، بحيث يجعل الطواف آخر شيء، فليكن آخر عهده بالبيت. إذا أردت تتسوق قبل أن تطوف تسوق واعمل كل شيء، واجعل طواف الوداع آخر شيء أحسن لك. نكتفي بهذا. يجوز أن تعمل عمرة لأمك في أي وقت، أو لأبيك أو لغيرك. الحج والعمرة عن الغير جائز إذا قام المسلم بها لنفسه، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. نعم، هل يجوز وضع شيء ثقيل على كتفي؟ نعم، يجوز أن تلبس بطانية أو تلبس لحاف، ويجوز أن تعمل ثوبك زي الإزار، لو تأخذ ثوب أو عباءة أو شيء، المهم لا تلبس على الطريقة. أما إذا عملت ثوب إزار ما يضر، أو وضعت على كتفك ما يضر، لكن لا تلمس. هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف المقام إذا كانت صلاة تعطل الطائفين؟ لا ينبغي. ينبغي لمن يريد أن يصلي إذا كان الزحام أن يترك للطائفين محلهم، أما الذي يأتي ويصلي في طريق الطائفين هذا، وبالأخص إذا كان هذا الحد والطواف واجب عليه والوقت ضيق، ينبغي أن يبتعد عن الصلاة، وبالأخص إذا كانت صلاة نافلة. هل يجوز للمتمتع أن يعمل بعمرة قبل أيام التشريق؟ يجوز، نعم. أحد اعتمر في ذي القعدة ثم عاد إلى محل إقامته، هل يعتبر حجه متمتعا؟ عند بعض العلماء لا يكون متمتعا، لا بد أن يجلس في مكة. فمن تمتع بعمرة إلى الحج، يعني عمل عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة وهو ليس من أهل مكة، أما الذي يرجع إلى بلده فليس متمتعا على القول الأقوى. يقول إنه يريد أن يتمتع، هل يجوز أن يعمل عمرة لوالده؟ يجوز. رأي ابن عباس رضي الله عنه في أن من أهل بأي نوع من النسك فعليه أن يحل منهما مهما كان نسكه. درجة هذا القول وهل يؤخذ به؟ هذا القول جيد، ولكن المقصود بيان الجواز كما أشرنا له قبل، لأن عمر 10 سنين يأمر الناس بالإفراد، ولأن الأئمة الأربعة وهو اختيار شيخ الإسلام أن الإنسان إذا كان يسافر للحج سفر مستقل وللعمرة سفر مستقل أن أفضل الأنساك الإفراد، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. لكن الواحد يتحاشى الدم، يتحاشى الهدي ويذبح ويروح يعمل لعمرة من التنعيم ويقول أنا مفرد؟ لا، تفرد وتأتي لي بعمرة من التنعيم؟ لا، أنت تمتعت ولكنك احتلت حتى لا تذبح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أنت تأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل ليش؟ للعمرة. أما تريد أن تأتي بعمرة من التنعيم، حج متمتع وقارنا. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لا يقال له جمع. طواف الوداع إذا جعلت طواف الإفاضة آخر شيء يدخل فيه فليكن آخر عهده بالبيت، ليس طواف الوداع لأجل وداع. مأمور أن الإنسان إذا أراد أن يسافر من مكة يطوف بالبيت، وللعلماء فيه قولان، قول إنه حق للبيت حتى غير الحاج إذا أراد أن يخرج من مكة لازم يطوف، وقول الجمهور قالوا هذا من لوازمش الحج وهو طواف الوداع ويسقط عن الحائض. يقول والده متوفى يريد أن يعمل عنه عمرة، الأولى أن تعملها بعد انتهاء الحج. عمرة التنعيم هل هي صحيحة أم لا؟ عمرة التنعيم صحيحة، لكن اختلف العلماء هل أفضل هي أو الطواف. بعض العلماء قالوا هي جائزة لكن الأفضل منها الطواف، واستدلوا بأن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 110,000، الذي اعتمر منهم عائشة. إذن لو كان هذا فيه فضلية كبير لتسابقوا وعملوه. وبعضهم قال الترك لا يدل على على على عدم الجواز، واحد ترك شيء لا يدل على أنه غير جائز وهي ليست واجبة. فالمهم أن الخلاف فيها، ولكنها جائزة، العمرة من الترعيم جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهو صلوات الله وسلامه عليه مشرع، فلو كان ذلك غير جائز لبينه، لكن هل هي أفضل أو عدمها هذا هو محل القول. أما الجواز تعدى القنطرة، واضح؟ وكان بعض السلف يأتي ب يعني عمرة من التنعيم قبل أن ينبت رأسه بعد الصدر، فقال له أمر الموسى على رأسك، ومن أراد الاستزادة في هذا فلينظر في إرواء الغليل لمحدث العصر رحمة الله علينا وعليه الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه القيم في تخريج أحاديث منار السبيل، وهو كتاب مفيد لتتبعه لروايات الحديث والحكم عليها. نرجو الله أن يغفر لنا وله ولكم وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.